من يحفظ حديث في فضل العشر من ذي الحجة؟ حديث فيه فضل العشر من ذي الحجة، أنها أفضل الأيام عند الله، العمل الصالح فيها أفضل يعني أحب شيء عند الله. من يعرف؟ من يحفظ حديث؟ ما من أيام العمل الصالح فيها؟ أحسنت، نعم أحسنت أحسنت، نعم. من يحفظ الحديث مرة أخرى؟ من يحفظ الحديث؟ من يحفظ الحديث؟ ما من أيام؟ أحسنت بارك الله فيك، نعم. طيب، ما من أيام، احفظوا ورائي الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة. طيب مرة ثانية، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. مرة ثالثة وبعدين نسمع منكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. إذن ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يلا مرة ثانية، من يقول؟ من يسمع الحديث؟ يلا، عن من؟ عن ابن عباس. أحسنت بارك الله فيك، نعم. من؟ ابن عباس. ما من أيام العمل الصالح فيها، أحسنت، يعني أيام العشر. ما أصبر أنت، ومن بعد بيسمع؟ لا، اللي ما سمع اليوم أنا، عم أوقف بعد، يلا بصوت واحد، ثلاثة بس، ثلاثة، يلا صوت واحد. عن عبد الله بن عباس أحسنت، تمام، سمعت؟ مرة ثانية أسمعك. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله؟ أحسنت بارك الله فيك. طيب، من يسمع لنا حديث الأربعين النووية اليوم؟ الحديث رقم 21. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرو، سفيان بن عبد الله. يلا يا شباب، حديث قصير وسهل، يلا يا شباب، أنت جاوبت، نريد واحد ما جاوب، نعم آخر واحد، أيوة أنت، لا اللي خلفك، يلا قول، يلا قول صح، يلا أنا أشجعك، يلا. طيب، أرفع، أوقف. قل لي، اسمع عشان تحفظ. آمنت بالله ثم استقم. أحسنت. رواه مسلم. يلا شباب، من يجاوب؟ طيب يلا أوقف، من بعد؟ أنت، لا أصبر، نريد نسمع صوت واحد. اصبر اصبر، لا غيركم، انتوا جاوبتوا. من يسمع الحديث؟ ها شباب، طيب يلا انتوا جاوبتوا ما شاء الله. نريد، ليش الباقي ما يشاركون يانا؟ يلا يا شباب يلا. نعم، اوقف يلا، بس خلاص يلا. حين عندنا ثلاثة، يلا هنا أربعة، يلا. عن أبي عمرو قلت يا رسول الله، أحسنتم. نعم أحسنتم، طيب أحسنتم. يلا خلاص، الحين بنكمل الحديث، نسمع الحديث. طيب، عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله. شوف، هذا صحابي سفيان بن عبد الله رضي الله عنه يقول قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. يريد وصية جامعة، وصية عظيمة. شوفوا الصحابة رضي الله عنهم كان يسألون عن الأمور المهمة، ما يقول شيخ عطني حلاوة، ها؟ لا، يسأل شيء مهم، ما يسأل عن شيء دنيا ولا يريد مال، ما يقول يا رسول الله أعطني مالا أعطني كذا، لا، فقط يفكرون في أمور الدين، يريد يتعلم. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث، نكتب الفائدة هذه، اكتب. هذا الحديث يجمع الدين كله. يلا يا شباب اكتبوا، هذا الحديث يجمع الدين بأعمالك الصالحة، تصلي تزكي تصوم تحج، إذن شمل كل أركان الإيمان والإسلام، شمل الإخلاص لله واتباع رسول الله، تستقيم باتباع رسول الله، فشمل الدين كله. أحسنت، إذن نكتب هذا الجواب، نكتب جواب أخونا، جواب ما شاء الله يعني جميل ودقيق. قال لأن، اكتب لأن قوله آمنت بالله يدل على الإخلاص. اكتب شوي جوابها مختصر، لأن قوله آمنت بالله يدل على الإخلاص، لأن قوله اكتبوا يا شباب اكتبوا، لأن قوله آمنت بالله يدل على الإخلاص. لأن قوله آمنت بالله يدل على الإخلاص، وقوله استقم، وقوله استقم، وقوله استقم يدل على، لأن قوله آمنت بالله يدل على الإخلاص. لأن قوله آمنت بالله يدل على الإخلاص، وقوله استقم يدل على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله استقم يدل على، وقوله استقم يدل على اتباع، نعم قلنا لأن قوله آمنت بالله يدل على الإخلاص، وقوله استقم يدل على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع الشريعة كلها، تصلي تفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله يدل على الإخلاص، هذا عمل القلب. استقم يدل على عمل إيش؟ ها؟ اتباع سنة رسول الله. طيب، لأن قول استقم يدل على اتباع، يدل على اتباع سنة. كتبتوا يا شباب؟ خلصتوا؟ يدل على اتباع سنة رسول الله، يدل على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتبوا صلى الله عليه وسلم، ما تكتبون صاد. اللي يكتب صاد هذا ما يتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بخيل. اكتب صلى الله عليه وسلم كاملة. نعم. وقوله استقم يدل على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما نكتب صاد يا شباب، اكتبوا صلى الله عليه وسلم. تتكون كريم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلسانك وبقلمك. اي نعم، يدل على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا أسألكم سؤال. نحن عرفنا ودرسنا في حديث أركان الإيمان كيف يكون الإيمان بالله. قل آمنت بالله، من يذكرني؟ الإيمان بالله لابد فيه من ثلاثة أركان، ثلاثة أقسام. التوحيد، توحيد الله والإيمان بالله في ثلاث أقسام. أقسام التوحيد الثلاثة لو تذكرونها، وكيف الإنسان يحقق الإيمان بالله، لابد من ثلاثة أشياء. واحد كافر يريد أن يتعلم الإيمان، قال لك أنت مسلم علمني الإيمان بالله، كيف أؤمن بالله؟ يعني إيش أعتقد؟ إيش أسوي؟ إيش تقول له؟ كيف تعلم الإيمان بالله؟ تقول له تؤمن أن الله ماذا؟ ها؟ ارفع يدك. يلا، الإيمان بالله أو توحيد الله له ثلاثة أقسام، من يعرفها؟ يلا يا شباب، ها؟ توحيد، ما شاء الله أنت جبتها مرة واحدة، أحسنت. توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية أو العبادة. أحسنت. إيش معنى توحيد الربوبية؟ يعني تعتقد ماذا؟ تؤمن بماذا؟ أه؟ أه؟ أن الله هو ربنا. الربوبية يعني الله ربانا، خلقنا، رزقنا، هدانا. طيب، توحيد الأسماء والصفات، من يعرف توحيد أسماء الصفات إيش يعني؟ أه؟ أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تؤمن بأن الله، طيب بسم الله، سامحونا ليت على راس اسمح لنا. تؤمن بأن الله هو الرحمن الرحيم السميع البصير، يعني تؤمن بأسماء الله صفاته، وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا توحيد الأسماء والصفات، قدرة الله ورحمة الله، كل هذه صفات الله. توحيد الألوهية، ها، ما معنى توحيد الألوهية؟ ها، يلا يا شباب، ها، نعم، أن إلهنا، بسم الله، سامحنا يا أخونا والله، ها، خذ حلاوة، نعطي حلاوة اللي ضربناه على رأسه، سامحونا والله. قال والله خاف أدخل في الحديث، نهى عن الخذف، ها، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف بالحجارة، هذه بالحلاوة، لكن ها، غير مقصودة إن شاء الله. قال نهى، قال توحيد الألوهية يعني توحيد العبادة. العبادة تكون لله وحده، أن المسلم يصلي لله، يدعو الله وحده، ما يدعو غير الله. الآن لو واحد قال لك نذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يا رسول الله اشفني، يا رسول الله نجحني، يستوي ولا لا؟ ما يستوي. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالعبادة تكون لله وحده جل وعلا. طيب، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا أخونا لازم نعطي جائزة، لازم سامحنا، ها؟ طيب، قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. كيف تحقق قوله استقم؟ كيف تكون مستقيما؟ هذا سؤال الآن. يعني ثم استقم، كيف تستقيم؟ كيف تستقيم؟ ماذا تفعل؟ استقامة بماذا؟ أحسنت، بارك الله فيك. شوي شوي الحين لازم انتبه. اهدنا الصراط المستقيم. الاستقامة يا شباب تكون بأن يسلك الإنسان الصراط المستقيم الذي هو دين الإسلام، يعني يصلي لله، يحافظ على الصلوات الخمس في المسجد، يصوم رمضان. الاستقامة بكل أعضائك. يا شباب سمعوا، الاستقامة أول ما تكون باللسان، لسانك يستقيم. اللي يسب ويشتم أو يسخر بفلان، يعايب على فلان، هذا ما استقام. لابد يستقيم لسانك. تستقيم عينك. كيف تستقيم عينك؟ تنظر إلى ماذا؟ كيف تستقيم عينك؟ أحسنت، نعم، يعني لا ينظر إلى الحرام، يشوف الموبايل يطلع إلى صورة مبزينة، صور نساء، لا، ما ينظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. استقم، يستقيم بعينه، يستقيم بلسانه، ينظر إلى مخلوقات الله، يقول سبحان الله، ينظر إلى القرآن، ينظر إلى حديث، يحفظ العلم. هذا يستقيم بعينه. يستقيم بأذنه. كيف يستقيم بأذنه؟ يا أخونا حين أنت جاوب. نعم، كيف يستقيم بأذنه؟ كيف تستقيم بأذنك؟ كيف تسمع ماذا؟ نعم، أريدك ترفع صوتك يا تسمع إيش؟ أحسنت، نعم نعم، تسمع القرآن ولا يسمع الموسيقى، تسمع الدروس، تسمع العلم. إذن آمنت بالله ثم استقم. طيب البنت، أهل سؤال حق البنات، كيف تستقيم البنت بلبس الحجاب؟ هذا أول ما تستقيم البنت، تستقيم بلبس الحجاب. البنت إذا ما كانت تلبس الحجاب هذه بنت غير مستقيمة. البنت المستقيمة هي التي تلبس الحجاب، لأن هذا فرض واجب من الله عليها. نعم تلبس الحجاب، نعم النقاب أفضل، لكن تلبس الحجاب وتريد الاستقامة الدرجة الكاملة، تتنقب أيضا، هذا أعظم وأحسن. الاستقامة أيضا، قل آمنت بالله ثم استقم. استقم أيضا، قال أبو بكر الصديق استقاموا لم يشركوا بالله شيئا. ما يشرك بالله، يستقيم على عبادة الله. إذن الاستقامة تشمل الدين كله. تقول أي يعني عمل صالح يدخل في الاستقامة. فهل أنت مستقيم؟ تسأل نفسك. كل واحد الآن يحاسب نفسه، هل أنا مستقيم أو لا؟ إذا كنت تتصرف تصرفات فيها معصية، فيها إيذاء للناس، إذا كنت في الامتحان تغش، أنت غير مستقيم. من غشنا أليس منا. إذا كنت في المدرسة تضرب زملائك وتعايب عليهم، تسخر بهم، أنت غير مستقيم. لا تظن مستقيم هو الذي يصلي وخلاص، لا. الصلاة نعم أعظم استقامة بعد التوحيد، لكن أيضا تستقيم بأخلاقك. نعم أحسنت، نعم، هذا مهم جدا يا شباب. الاستقامة من أعظم صور الاستقامة البعد عن الحرام، تبتعد عن الحرام بكل أنواعه، تكون مستقيما على طاعة الله. قل آمنت بالله ثم استقم. شوف جزاء المستقيمين، أريد واحد يعطيني آية في القرآن فيها جزاء المستقيمين. أي آية في القرآن فيها الاستقامة؟ لا لا، أقول استقاموا، كلمة استقاموا. أنا أعطيك ما علي، بس استقاموا. نعم، اهدنا الصراط المستقيم. طيب أيضا، لا لا، أريد آية، أريد آية، أريد آية في القرآن فيها استقاموا. ارفع يدك. لا لا، ارفع يدك، أنا ما ارفع يدك. غيركم انتم تجاوبون دائما معنا. اي الله، لا من، لا لا انتم جاوبتوا يا انا، يلا نعم، لا لا لا لا اللي جاوب كذا ما بعطي. لا لا لا لا اصبروا، يلا نعم. أحسنت، هذه آية في جزاء المستقيمين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. شوف الله يقول ليستقيم ما عليه خوف ولا يحزن، يعني يستانس الدنيا، عيش أحسن حياة، أحلى حياة. والآية الأخرى يا شباب، أحسنت بعد أيضا، أحسنت صوت بارك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. شوف الملائكة تنزل على الإنسان عند الموت، إذا كان مستقيما تنزل عليك ملائكة الرحمة عند الموت وتبشرك. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. ليستقيم الله يسقيه مطر من السماء، يعني الله يبارك لك في حياتك، ينزل المطر بالاستقامة. شوف الاستقامة فيها صلاح الدنيا والدين. لأسقيناهم ماء غدقا، أحسنت نعم، نفس الآية. إذن المستقيم يعيش الدنيا، أحسنت بارك الله فيك. فاستقم كما أمرت، وما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. المهم آيات كثيرة، نعم. قالوا اهدنا الصراط المستقيم، يلا نعم أحسنتم بارك الله فيكم. إذن آمنت بالله ثم استقم. فنحن نريد يا شباب، ما نريد نحفظ الحديث فقط، نريد أن نطبق الحديث في حياتنا الآن. في أي لحظة لابد أن تكون مستقيما، في كل لحظات حياتك. وأنت تمشي ممكن تشوف الشارع مناظر غير طيبة، شوف امرأة متبرجة، أجنبيات، تغض بصرك، هذه استقامة. واحد مثلا يسبك يشتمك، كيف تستقيم هنا؟ تقول الله يسامحك، أحسنت، الله يسامحك، الله يهديك، تستقيم. تسمع الأذان ماذا تفعل؟ تردد وراء المؤذن وتأتي إلى المسجد، هذه الاستقامة. هنا في البيت أمك تأمرك بشيء، تقول لك يا ولدي الآن امتحانات، اترك الألعاب وذاكر، تستقيم. بر الوالدين هذه من أعظم صور الاستقامة، إذا ما كنت بار بوالديك أنت غير مستقيم. إذن الاستقامة في كل لحظة من لحظات حياتنا، تستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الاستقامة. ليش الرجل، شوف المرأة تلبس الحجاب، الرجل يعفي لحيته، لماذا؟ لماذا نعفي يعفي الرجل لحيته؟ لماذا؟ لأن هذا إيش؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يستقيم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعفي لحيته. غدا إن شاء الله كلكم تكبرون يكون عندكم لحى. فإذا يا شباب، هذا شوف تستقيم في كل شيء، حتى في الشعر الذي في وجهك أنت تستقيم، تعفي لحيتك، يقول لله، اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نستقيم استقامة كاملة في كل أحوالنا. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم. وإن شاء الله طبعا الحديث الذي بعد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، ولا خلاص الآن أسئلة، أنا قلت بربط الحديث اللي قبله، خلاص ما في وقت.